يوم الفطر صاع من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.